ياندي مسقيني نزهى بكاس العراقي بوجود من هوي تسبيخ للرماق يا ساقي يا ساقي زهى للعشق والمعشوق طلوع الدهبية ياندي مسقيني نزهى بكاس العراقي بوجود من هوي تسبيخ للرماق يا سيدي لي للفراح فيه بجرنا خلع العبار بشهادة البهاء والشمع والمدام لي خضع بجيش وخدام صابحو ورالو الوهم بعد المقام جفا وسار أمام زاد الفجر الحكمو أزم بأزم وقضى بعلمو حوط بربوع جمع لافاقين في سما كل فج كساب ليشراق متراقين تراقين ضياه شعشع عن كل طرق بيها الروح زهية كاني سنين انزهار كاس العراقي بوجود من هوي تسبيخ للرماء يا ساقي يا ساقي قالي أنا سيدي من قب تنصر تاقت عزمت بالمزار بيزارها مدب خر وتصول نامت لها زه والعقول زين حسن بها هم تمول فيه المجل انظروا جمال الوصول تزداد طيشان كسات طلال بيه لا زال تخجل شعاع شوف لرماقي عبر حكيتها لجميع العشاق برفاقي برفاقي وجدني الرود المرفوق لبها عطف عليا كاني سقيت الزهر كاس العراقي بوجود من هويت سبيخ لرماء انا سيدي فرياض ناز الزهر شرقت فوق الشجار بيها طيار الهوى زهرت دواح كتسبح نعمل كتاح كل طير يغرد فصاح لك باح هذا الباب صح والبوح دايم يبوح بقلب سموح ظهر الروح صغالي مامي هي شواقي والفخت وام الحسين تنغم شواق للباقي للباقي يسبحوا يشراقوا بغبوق ما تخفى خفيا كاس العراقي بوجود من هويت سبيل الظلمة يا ساقي يا ساقي ساعد العشق والمعشوق طلوع التهدية سيدي شوف البطاح لاحت عن حرجات ويزار انسري وياسمين ويا صريحان والحكم والفن وسوسان شوف بالفجاج والقحوان والزرقان وبهر عتيق يرقان خابور في فناني متلي فاني مني يرقاني ام شرقيان غاية ساقي في حلة البهارق تلالي راق بحداقي بحداقي ندرت لسق الماسي برموق حل بعشقو ليا يدي مسقين الزرام كاس العراقي وجود من هويت سبيخ الرما يا ساقي يا ساقي العشق والمعشوق طلوع التهدية سيدي بشعاع هنضر تعكير خدود الجوار وبساطر وضلع حمط بكل دباج بالمارق يبهر الغناج راق وزهابي من الهياج خاطري هاج بوجود هاد الغناج فرجا خلاب فرجا ضيوف جا طهور الحجا لبها والرود ترب الفياقي هذا صباح عيد بلا مثل رفاق بتفاقي بتفاقي سرورنا زهو الناس الدوق بصباح وفعشية بلدي مسكين الزهر كاس العراقي وجود من هويت صديق الرما يا ساقي يا ساقي العشق والمعشوق طلوع التهية فراح بالملاح ارباح وراح بكار بيهم ساعة الوقت العطف هدات جا قال بسرور الروح بداك بين شبان مع الخوضات روح زهاك وكيوس راح كحلاك انت زهول ذاتي طول وقاتي حيي حياتي ما مثلك ريت للعلوراقي في محافل الزوم تحدق تحداق تحداقي تحداقي فهاد كون وصافك الحدوق ما تحصيش هي وجود من هويت سبيخ تلرنا يا صافي يا صافي فعل العشق والمعشوق طلوع التهدية سيدي صفرا مرونقا ارتبها بمنصار بكيوسها مليها من كل نواة بالصمات تقر الشعاع كل لون في شكله ترصاع عمق الطباع في كل فج موطاع وانت البيد مشنوع كل ربوع بيك مولوع اجمع من داخل تسلم داقي ما كيف راح تفرح لهل الوقت تحقاقي تحقاقي في نوع طرز صفرتك وتوق فيه هاتف هي يا انتي سقيني زهر كاس عرابي وجود من هويت سبيخ الرمى يا صافي يا صافي زعل عشر سيدي الدلم دم كبو غدر وسقي جهار من خندريس وفهاجي وصرخضي والرحيق على جلجتي والعراقي في جين كدي ساي ساي خد البهال خدي واللي نريد ودو مني عبدو بطيب قصدو هات الجريال تسكد هاقي ومجيحي وللحومي يا مشتاق الخلاقي الخلاقي سرور بوغليا قبل ندوق صهبة وقصيصية تنجي نسيني زهر كاس عرابي وجود من هويت سبيخ الرمى يا صافي يا صافي الدهبية سيدي غار الفهاج والفنجل من شد الغار مصال طاقتي برحيق الكاس في صفاه مدارت من غلاس ورد وزهار ما بين الياس في الكباس مزاح بين الناس والزين زين فاسي غدر كاسي زهو غلاسي بيه بالفراح للتعناقي انبغي جدلي والفي بالتعناق فرواقي فرواقي يحزني كلام المرشوق حزان الولفية لا يعاقب فرح سروري بليات فراقي لا خير يا نديم ساعة الفراق بشواقي بشواقي لمنهوي شكيت من الشوق بحضور الدبية هافدا حالي فرضي في الواقع الشاقي ليل الهواز هم ترون قرونا فراقي فراقي مدخلو للفرجات يسوق فوقات الدبية من تقصدي باللي نهوى نحمد خلاقي وزهرت بالعطاف من داخل الخلاق ما باقي ما باقي فا في قلبي منه مسوق بشهود الدهبية هاتلي انتغلغل من صرف تنقلع كاقي ما حد لامت الفرح قفتي بتفاف يشراقي يشراقي ازداد النور النور وملحوق شرقة الدهبية خذ حكمة مروية فايزة بترقاقي مطوي في سرها للعاقل تحقق فغساقي فغساقي ندرت للفجر أرجع من حوق وطلعت الدهبية نزف كرك ملك الله سبح الباقي بالروح والحكا يقض من لافاق يلحقي يلحقي له الفتح ثالم ومسبوق من خلق الدهبية والسلام الإسلام كل حال سباقي من كل طيب نهدي في كل مساق في زواقي في زواقي الدوام بطيب ومدفوق في تمام الدهبية واسمي بين الحاول ننسين تنساقي أرض المرضى والغيم اللاطاق تدقاقي تدقاقي المنديرة وسر ومخلوق فرجال الدنيا وجود من هويت سبيغة فرنا يا ساقي يا ساقي الحاج والمشاق عدي بيها.